قوله لا يضرهم، هل الضرر هذا يعني المعاناه والالم او الضرر؟ لا، الضرر غير الاذى، هم قد يتأذون بالتكذيب والمخالفة لكن يصبرون ولا يضرون، يبقون على قيامهم في دين الله. والضرر أن يوجب أن توجب هذه المخالفة وهذا التكذيب انحرافهم وضلالهم، هذا ضرر، لكن يبقون قائمين على أمر الله لا يضرون ذلك.